وكثير من معالم المدينة قد ذهبت بسبب البنيان الحديث. وقد حدثني بعض شيوخنا أنه لما دخل المدينة قديما كان من همه أن يعرف موضع بئر بضاعة، فدله رجل من كبار السن من بقايا أهل المدينة القدامى على عمارة قد أقيمت، فذكر له أن بئر بضاعة كانت تحت هذه العمارة، ثم ردمت وطمت وبنيت هذه العمارة فوقها، ومحلها الحي المسمى باسمها حي بضاعة. وأما تحديد عينها فإنه فيما يظهر من هذه الرواية بأنها قد ذهبت وأقيمت عليها عمارة شاهقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.